مجرمة متعبة. ولسانك عربة وصنف من الناس يسيبوا التعبان وتقتلوهم. خدوهم. الرحمة يا مولاه الرحمة يا ملك البحار. خدوهم اقتلوهم. اسمح لي يا مولاي اتشفع فيهم بعد اللي شفته على ايديهم. معلش يا مولاي عشان خاطر المرحوم ابويا دي مهما كان اسمها مرات ابويا وده احدت عمري وانا فاهم انه اخويا. طيب عشان خاطرك وعشان خاطر المرحوم والدك انا هقبل شفاعتك بس لازم نتهرم اسنان الحية علشان ما تعملش حاجة تانية. ارمان عرضك يا مولاي السلطان. انت بصيت بعينيك لزوجة الشخص اللي كان اخوه يا طيار. عمرك يا ملك البحار انت عوني. ليه تعال. الله انت يا مال سلام سلام. وانت يا رفيع انا مقطوعه انا وليه لسانك ده اللي متبر منك. انا حريح الناس من شرك يا طيار. يا طيار عمرك يا ملك البحار احبسوا انسانها احبسوا انساني. تعالي انا بعرضك انا بعرضك يا ابو الدنيا سلام سلام. خذوهم وزي ما جبتوهم ترجعوهم. تعالوا تعالوا وسيدي وسيدي. انت بتبكي يا لؤلؤه. لؤلؤه لا ما تكلمنيش انا مخصمار. ليه يا بنتي ما تطلعش من قلبك يهون عليك تطردني. سامحيني ده غصب عني. انتوا تقبلوا حكمي؟ ايوه حمال الاسية معذور جننوني بالخاتم المصفوف. انا حكمت بينكم انا حبارك زوجكم. مولاي حمال الاسية حكايتكم دي اثرت فيا. الحب هو اللي جمعكم انا ما اقدرش افرقكم. انتوا تاخدوا بعض وتطلعوا تاني فوق وش الارض عيشوا عيشوا للحياة للسلام للحب. انت يا مولانا حكمت على كل واحد فيه. لسه فيه واحد وانت اللي هتحكم عليه. واحد مين؟ الخان. الخان ايوه احكم عليه باللي كان حيحكم عليك بيه وبالكاس اللي كان حيسقيها لك يسيك. فين الجن الطيار؟ عمرك يا ملك البحار يقدر تجيب لنا الخان قبل ما ينفض الديوان؟ اجيبهولك في غمضة عين يا مولاي السلطان. طب يلا يا عبد المعين. قول يا معين. على عرضك يا سيدنا العفريت. تعالى ما تبقاش شبيه. طب اسمع اما اقول لك انا هديلك ده هتقولك. انت فاهم ان كل الخلق زيك؟ تعالى انا بس المجد لك يا مولاي السلطان احضرت لك الخان. انتوا غفلني ليه؟ تعالى يا عظمة الخان. انا عملت ايه؟ انا والله الله انت هنا يا حمال الأسية وكمان ليا. كلمني انا. تعال هنا. انا انت عملت العزومه يا عظمه الخان. عزومه اللي حطيت فيها السم في الطعام علشان تقدمه للشخص اللي اداك الامان. انا ما حصلش حاجه مني. بقى بعد ما تعاهدني عاوز تقتلني؟ ما تصدقش يعني ما حصلش. انا ما اعرفش حاجه ما اعرفش. كذاب. فين التنين؟ دي حاجة فظيعة. أفظع من اللي عملته. لف عرضك. التنين ده هو اللي هيحاسبك وهو اللي هيكشف كده. أنا أبوس رجلك. مين اللي قتل الشيخ بركات؟ الشيخ بركات؟ أيوه أنت قتلت أبويا زي ما قتلت غيره وخط أرضه ونهبت خيره. يعني تسرقهم وكمان تقتلهم والاسم بتحكمهم. بأرضك قبل ما تحكم غيرك